أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم الصور المخبأة في الأدراج وغير ظاهرة، وهل تمنع من دخول الملائكة للبيت؟ نعم، إذا كان محتفظا بها لذكريات أو فلا تجوز. أما إذا كانت الصور ضرورية مثل صورة البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة، هذه للضرورة لا بأس، اتخذها للضرورة. أما الصور اللي تتخذ لغير الضرورة بل للذكريات أو للفنون كما يقولون أو غير ذلك، هذه محرمة لا تجوز. نعم، سواء كانت في الأدراج أو غير الأدراج. نعم.